بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية، وكنا في أركان الإيمان، ثم في أركان الإسلام، ثم في موضوعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحدثنا في درس سابق عن غض البصر، والحديث اليوم عن مقاصد الشريعة من الزواج. أيها الإخوة الكرام، الحقيقة الأولى أنه ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها، أي أنه ليس في الإسلام حرمان، ولكن في تنظيم. فالله عز وجل حينما قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، شهوة المرأة قناتها النظيفة الزواج. بل إن الله سبحانه وتعالى حينما قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض، والسماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون، والكون ما سوى الله، من آياته الليل والنهار، من آياته الشمس والقمر، ومن آياته أن خلق لكم، لكم يعني خصيصاً لكم، من أنفسكم أزواجاً. الزوجة إنسان، لها فكر، لها قلب، لها مشاعر، لها كرامتها، لها حاجاتها، تسمو وتسقط كالرجل تماماً. من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها. الذي صمم الذكر والأنثى، وهما من آيات الله الدالة على عظمته، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، خلقهما متكاملين، أي أن كل طرف مفتقر إلى الطرف الآخر، كما أن الرجل مفتقر إلى امرأة، كذلك المرأة مفتقرة إلى الرجل. إذاً من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها. علة السكنى أن الرجل يكمل نقصه العاطفي بزوجته، وعلة السكنى للمرأة إلى الرجل أنها تكمل نقصها القيادي به، هي تكمل نقصها به وهو يكمل نقصه بها، إذاً في تكامل بينهما. لتسكنوا إليها، وجعل بمعنى خلق، وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة والرحمة بين الزوجين من خلق الله عز وجل، وهذه المودة والرحمة من آيات الله الدالة على عظمته. لذلك حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: من أعظم الرجال حقاً على المرأة؟ قال: زوجه. فلما سئل: من أعظم النساء حقاً على الرجل؟ قال: أمه. أعظم رجل بحياة المرأة زوجها، أعظم امرأة بحياة الرجل أمه. هذا من توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل بينكم مودة ورحمة. التعليق: إن لم يكن بين الزوجين المودة والرحمة فهناك خلل كبير في العلاقة الزوجية. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي رزقني حب عائشة. عد النبي محبة عائشة رزقاً منه، الحمد لله الذي رزقني حب عائشة. لكنني أقول: الإنسان من دون ما يسعى إلى إقامة هذا الود مع زوجته، قد تتطور الأمور إلى بغضاء، أو إلى مشاحنة، أو إلى فتور بالعلاقة. هذا الحب المتأجج يمكن أن يبقى مستمراً، بس يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى كلمة طيبة، يحتاج إلى اعتذار، يحتاج إلى هدية، يحتاج إلى علاقة طيبة، يحتاج إلى رحمة. فكما أن الإنسان قادر أن يجعل من حوله ملتفين حوله، كمان قادر أن يجعل هذه المرأة التي في البيت، يعني شريكة حياته، تميل إليه وتحبه، ثم حينما تحبه يحبها، يحبها فتحبه، تحبه فيحبها. لذلك من الخطأ الكبير أن تبقى العلاقة الزوجية فاترة بين الزوجين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى المرأة فقال: اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. الجهاد ذروة سنام الإسلام، وأوصى الرجال بالنساء فقال: أكرموا النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم، يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم، وأنا أحب أن أكون كريما مغلوبا من أن أكون لئيما غالبا. في زيادة للحديث. أيها الأخوة، لذلك أنا أعتقد اعتقادا جازما أنه لا يمكن أن أسمي النجاح نجاحا إلا إذا كان شموليا. يعني أنت كرجل في عندك أربع فصول خطيرة: فصل علاقتك بالله، وهذا أخطر الفصول، وفصل علاقتك بأهلك وبأولادك، وفصل علاقتك بعملك، وفصل علاقتك بصحتك، وأي خلل في واحدة من هذه الأربع تنسحب على الثلاثة. لذلك أنا لا أسمي الناجح ناجحاً إلا إذا أحكم هذه الفصول الأربع. في أشياء ثانوية ممكن نتساهل فيها، أما صحة الإنسان، قوام حياته، علاقته مع الله عز وجل أساس نجاحه، علاقته مع بيته أساس سعادته ببيته، علاقته مع عمله أساس كسب رزقه. فالبطولة أن نسعى جاهدين إلى علاقات ناجحة في فصول أربع: علاقتك مع الله، أن تتعرف إليه، أن تتعرف إليه خالقاً ورباً ومسيراً، أن تتعرف إلى أسمائه الحسنى وصفاته الفضلى، أن تتعرف إلى منهجه، ثم أن تحمل نفسك على طاعته، ثم أن تتقرب إليه بالعمل الصالح. هذا فصل. ما دمت في استقامة فأنت في ظل الله، ما دمت في استقامة فأنت في توفيق الله، ما دمت في استقامة فأنت في حفظ الله. وهذا المعنى أشارت إليه الآيات الكريمة حينما قال الله عز وجل: إن الله مع المؤمنين. قال علماء التفسير: هذه معية خاصة، هناك معية عامة وهناك معية خاصة. المعية العامة: وهو معكم أينما كنتم، مع الكافر، مع الملحد، مع المجرم، معه بعلمه فقط، هي معية عامة. لكن المعية الخاصة: إن الله مع المؤمنين، يعني معهم بالتوفيق، معهم بالتأييد، معهم بالنصر، معهم بالحفظ، فإنك بأعيننا. هذه الآية في الأصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن أي مؤمن بقدر استقامته وإخلاصه له من هذه الآية نصيب. فأنت باستقامتك على أمر الله جعلت الله وليك، وليك الله ولي الذين آمنوا. باستقامتك على أمر الله جعلت نفسك في ظل الله، يوم لا ظل إلا ظله، جعلت نفسك في حماية الله، في توفيق الله، في تأييد الله، في نصر الله. هذا أول فصل. لذلك هذا الفصل يحتاج إلى طلب علم، ما في شيء يأتي من لا شيء، يحتاج هذا الفصل إلى طلب علم. يجب أن تعرف حقيقة الذات الإلهية، كيف أنه خالق ومربي ومسير، أسماء الحسنى اسم اسم، منهج أحكام الشرعية، أنت بالكون تعرفه وبالشرع تعبده. هذا فصل. فما لم تقتطع من وقتك وقتاً ثميناً لمعرفة الله فالمشكلة كبيرة. يعني دققوا، هذا الذي يتفرغ لدراسة الطب، هل يعد التفرغ لهذه الدراسة تضييعاً للوقت؟ مستحيل. يمكن بعد نيل شهادة عليا واختصاص نادر بصير دخل الطبيب فلكي، فلكي يومياً، لأنه أمضى وقت في كسب هذه المعرفة ثم جاء وقت الاستفادة منها. لذلك أي وقت تصرفه في حضور درس علم، في قراءة القرآن، في متابعة سنة النبي العدنان، في السؤال عن أحكام الشريعة، أي وقت تقتطعه من وقتك الثمين، أنا أسمي هذا استثماراً للوقت وليس تضييعاً له. أيام إنسان يتوهم أنه إذا حضر الدرس يعني ضيع نصف ساعة، هنا الخطأ الفاحش. حضور الدرس استثمار للوقت. أنا أذكر أنه إنسان يقود مركبة، ركبت معه امرأة ظاهرها محجب، ظاهرها، لكن الحجاب تجعله مطية لمآربها، ثم سألها إلى أين؟ أجابته بكلمة أغرته بها، أي مكان أذهب معك؟ فقضى منها حاجته، أعطته ظرفين، ظرف في مبلغ ضخم وظرف في رسالة. المبلغ الضخم مزور فدخل من أجله السجن، والرسالة مرحبا بك في نادي الإيدز. هذا لو حضران درس علم واحد، لما قالت له خذني إلى أي مكان تشاء فتح باب المركبة وركلها بقدمه ونجا من السجن ومن الإيدز. فالإنسان مرة إنسان قال لي زوجتي تخونني، مع من؟ قال لي مع جاري. كيف عرفت جارك؟ قال لي والله مرة زارنا الجار، أنا أشفقت عليها أن تبقى وحدها في غرفتها، دعوتها إلى أن تسهر معنا. أنت لو حضران درس علم واحد ما قبلت بهذا الاختلاط مثلاً. يا أيها الأخوة، حضور درس العلم استثمار للوقت وليس هدراً له. أن تعرف الله استثمار للوقت، أنه أنت كائن متحرك. إذا كان شيء ساكن ما في مشكلة، سيارة واقفة، لكن سيارة تنطلق بسرعة 120، إذا ما في قائد ماهر، ما في مقود محكم، ما في مكابح، ما في إشارات ضوئية، ما في إرشادات بالسير، الحادث محقق، أليس كذلك؟ فلذلك ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. الفصل الأول أن تعرف الله، أن تعرف ذاته العلية، أن تعرفه خالقاً مربياً مسيراً، أسماء الحسنى، منهجه، ثم تحمل نفسك على طاعته، ثم تتقرب إليه. البند الثاني أهلك، أقرب الناس إليه، شريكة حياتك. بإمكانك أن تصنع الحب بيدك ولو في سن متقدمة. الكلمة الطيبة، أي الله قال وقولوا للناس حسنا، هي زوجتك يدخل إلى البيت ولا كلمة طيبة، بس تفتيش وسؤال وتدقيق وتمحيص وتجهم، ابتسامته ورقته ونعومته واعتذاره وانحناؤه نصفين للغريب، أما هذه التي تخدمه طوال الليل والنهار، الكلمة القاسية لها فقط والاستهزاء بأهله، يخرب بيته بيده، يخرب بيته بيده. لذلك الحب يصنع صناعة، الكلمة الطيبة، إلقاء السلام، الاعتذار أحياناً، المتابعة، الهدية، تجعل الود بين الزوجين. والمرأة من السهل جداً أن تكسب قلبها بكلمة طيبة، لأنه هي طبيعتها عاطفية. لذلك الله نهاها أن تخضع بالقول، نهاها أن تخضع بالقول، فيطمع الذي في قلبه مرض. طبعاً هي تستجيب لقول طيب من زوجها، من غير زوجها الزوجة قاسي جداً، وغير زوجة أسمعها كلاماً ليناً، في مشكلة. إذاً أيها الإخوة، وجعل بينكم مودة ورحمة، هذه من خلق الله عز وجل. أما لما تنجح بعلاقتك مع الله بتطبق منهجه، من تطبيق المنهج وعاشرهن بالمعروف. وقال علماء التفسير: ليست المعاشرة بالمعروف أن تمتنع عن إيقاع الأذى بها، بل أن تحتمل الأذى منها. وبطولة الزوج أن يكون محسناً. بالمناسبة أيها الإخوة، أنا أصر على هذا المعنى، مقياس الخلق الكريم في البيت فقط. خارج البيت بالتعبير المعاصر بزنس، يعني مصلحتك تقتضي أن تكون لطيفاً، المصلحة تقتضي أن تكون متواضعاً، المصلحة تقتضي أن تعترف بخطئك، المصلحة تقتضي أن تكون مجاملاً. كل الأعمال التي تفعلها خارج المنزل تنتمي إلى مصالحك، وإلى كسب رزقك، وإلى تعزيز مكانتك. أما في البيت ما في رقابة. الخلق الحقيقي في البيت الدليل، لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. الدليل خيركم، خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. مقياسك الدقيق أن ترحم التي في البيت، أن تعتني التي في بالبيت، أن تكون ودوداً مع التي في البيت، أن تبتسم للتي في البيت، أن تشكر لهذه المرأة. هذا الود بين الزوجين شيء نفيس جداً، البيت يصير جنة، جنة. يعني الآن هناك من يقول يجب أن يكون البيت جنة، بتصرف بسيط، بإلقاء السلام، بالمودة، بالاعتذار، بالهدية، تجعل هذا البيت الذي هو فيما مضى جحيم لا يطاق تجعله جنة في الأرض. نعم. فإنسان دخل إلى البيت سلم على أهله، جلس إلى الطعام سمى، إن دخل ولم يسلم قال الشيطان أدركنا المبيت في هذا البيت، إن جلس إلى الطعام ولم يسمى قال أدركنا العشاء، إن دخل ولم يسلم وجلس إلى الطعام ولم يسمي قال الشيطان لإخوانه أدركنا المبيت والعشاء معاً. بيت قطعة من الجحيم بصير. فدخل للبيت الإنسان في دعاء، خرج في دعاء. فأنا الذي ألح عليه أن تهتم بأربع محطات كبرى في حياتك. المحطة الأولى علاقتك بالله، والمحطة الثانية علاقتك بأهلك وأولادك، والمحطة الثالثة علاقتك بعملك. أيام إنسان له مكانة في البيت عالية جداً، وناجح في علاقته مع أهله، وله علاقة مع الله طيبة، يتأخر على العمل كل يوم، يسمع كلمات قاسية تهز كيانه، أثر بعمله. فالآن النجاح الحقيقي نجاح شمولي لا نجاح جزئي. النجاح الجزئي لا يسمى نجاحاً. فالحكمة من الزواج أن تسكن إليها. لذلك في بعض الكلمات قال سيدنا عمر يقول: أقوم إلى زوجتي وما بي من شهوة إلا ابتغاء ولد صالح ينفع الناس من بعدي. يعني الذرية الصالحة لا تقدر بثمن، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فكل أعمال الذرية في صحيفة الأب، إلا في حالات نادرة وقليلة جداً. أيام يكون الابن له اختيار معاكس لوالده، يكون الأب بذل كل شيء من أجل ابنه، عندئذ الأب معفى من المسؤولية، وينطبق عليه الحالة التي ذكرها الله في القرآن مع سيدنا نوح وابنه، هي حالة أخرى. أيها الإخوة، الحكمة من الزواج إنجاب ولد صالح ينفع الناس من بعدك. كنت أقول دائماً الإنسان مجبول على حب وجوده، هي حقيقة، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. سلامة وجوده منوطة باستقامته على أمر الله، والاستقامة سلبية. أنا ما كذبت، ما غشيت، ما اغتبت، ما ذكرت إنسان بسوء، ما أكلت مالاً حراماً. كل بنود الاستقامة تسبقها ما سلبية، الاستقامة كف. أما العمل الصالح عطاء، أعطى من وقته، أعطى من ماله، أعطى من خبرته، أعطى من علمه، لأنه آمن أنه مخلوق للجنة. فلما آمن أنه مخلوق للجنة بنى حياته على العطاء. يعني في صفة ثابتة في المؤمن أن حياته أساسها العطاء، يعطي من وقته، من ماله، من خبرته، ولا يقبل في بعض الأعمال الصالحة أجراً. لو قبل أجراً لكان محدوداً جداً. أنا أضرب هذا المثل دائماً، يعني ملك كلف أستاذ العلوم بتدريس ابنه بعض الدروس، هذا المدرس أفقه ضيق، لما أصبح في 10 دروس قال له وين الإجراء؟ لابني الملك، قال له حاضر أستاذ. كم تريد؟ قال له 1000 على الدرس، قال له هي 10000. لكن الأب بنيته أن يقدم له بيت ومركبة، ملك لأنه بيت ومركبة، فهذا أخذ 10000 وضيع البيت والمركبة. فأنت لما تقبل تأخذ أجر على عمل صالح في الدنيا بتكون أخطأت مع الله خطأ كبير. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، بالعكس الذي يقدم أعمالا صالحة لوجه الله يعد طموحا لا حدود له، لأنه طلب الأجر من الله. كثير في آيات بهذا المعنى، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أنا أكافئك يا عبدي، إذا الله كافأ الله بيمنحك الأمن، بيمنحك الحكمة، بيمنحك الجنة، بيمنحك حياة أبدية. لذلك الزواج من نعم الله الكبرى. وصدقوا، مرة حضرت تعزية، الأب 90، الزوجة المتوفاة 80، وبكى الأب بكاء مذهل. أردت أن أخفف عنه في نهاية التعزية، قال لي والله عشت معها 55 سنة ما نمت يوماً غاضباً عليها ولا يوم. هذا الزواج السعيد، الزواج في بركة من الله، في معونة من الله، عندك أولاد أبرار، عندك زوجة صالحة، تسرك إن نظرت إليها، تحفظك إذا غبت عنها، تطيعك إن أمرتها. فلذلك فرق كبير بين النكاح وبين السفاح. يعني عفواً، في قطعة لحم طازجة مشوية وأنت جائع جداً، شيء نفيس جداً، وفي قطعة لحم متفسخة الروائح التي تصدر منها 50 متر، كلاهما قطعة لحم، الأولى مشتهاة، الثانية تخرج من جلدك من رائحتها. وكذلك المرأة، إن كان الزوجة صالحة هي الحسنة الطيبة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قال علماء التفسير حسنة الدنيا الزوجة الصالحة، والعلاقة الآسمة علاقة الزنا والعياذ بالله، علاقة فيها نقت، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فأنت مخير، ولأنك مخير كل شيء بحياتك حيادي، والحظوظ حيادية والشهوات حيادية، فإما أن تتزوج فترقى إلى أعلى عليين، وإما أن يمارس الإنسان هذه الشهوة بطريق غير مشروع فيهوي إلى أسفل السافلين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.